السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ عندنا سؤال اللي هو على خارج عن اسمه عن موضوع الحلقة أو ما شابه حق رمضان، اللي هو التصوير الذكرى بالفيديو والصور العادية، ما رأيك فيها؟ يا أخي أهل العلم المعاصرين اختلفوا في التصوير هذا الفوتوغرافي، فبعضهم حرمه وقال داخل في التصوير ولعن الله المصورين كل مصور في النار وأن أسمى صورة ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وبعضهم قال لا هذا ليس تصويرا من المنهي عنه، هذا نسخ فقط للحقيقة وكالصورة في المرآة إلى آخره. ولذلك الأحوط للمسلم ما يصور إلا للحاجة، هذه الخلاصة، لا تصور إلا للحاجة، لا تصور إلا للحاجة. خصوصا الآن صار في فتنة عظيمة في التصوير، صور النساء، عورات المسلمين، اختراق الجوالات، اختراق الأجهزة، السطو على الصور، قضية أيضا تصوير الشباب اللي فيها فتنة للنساء، لأنه ما هو بس صور النساء اللي تفتن، حتى صور الشباب ويأتي متزينا وإلى آخره، وصارت يعني أحيانا صور حتى تكشف سر العبادة، يكون مفروض واحد راح للعبادة بينه وبين الله ما تجد إلا يقول سفرتنا في الحرم ماد للف. طيب يا أخي أخفي ذلك، هذا بينك وبين الله، ليش تصور وتنقل على؟ والتصوير صار أيضا في مباهاة، ربة المنزل تصور كأنه لإغاظة صاحباتها، شوفوا إيش طبخنا اليوم، وتكاثرا تفاخر وتكاثر تفاخر تباهي، وأحيانا فيها كسر نفوس الفقراء. فالمهم لا تصور إلا للحاجة، هذه هي النصيحة، لا تصور إلا للحاجة.